القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نحيي فيها ذكرى عملاق النغم الشرقي الأصيل في عصرنا الحديث، الموسيقار رياض الصنباطي، الذي أبدع عشرات الروائع الموسيقية والبدائع الغنائية، وتغنت بها أجيال متعاقبة من أهل الغناء والطرب في مصر والعالم العربي على مدى أكثر من 50 عاما، وما زالت تشجينا وتطربنا عند سماعها. تأثر رياض الصنباطي برواد الفن الأوائل في القرن 19 أمثال عبد الحمولي ومحمد عثمان، وأيضا بعدد من أساتذة الفن في القرن الماضي، من بينهم الشيخ أبو العلا محمد والشيخ سيد درويش والشيخ محمود صبح، وكان يحفظ العديد من ألحانهم ويغنيها في جلساته الخاصة وسط محبي فنه. وبعد أن درس وهضم طرائق هؤلاء المبدعين، كون لنفسه شخصيته المستقلة التي عرف بها والتي تحمل عناصر رؤيته الحديثة المتوهجة. وتفوق رياض الصنباطي وتألق في عزفه على آلة العود، وعرف كعازف مقتدر عام 1930 في مدينة القاهرة، وقد جمع بين مدرستي فارسي العزف بالعود السيد أمين المهدي ومحمد الأصبجي، وأضاف إلى محاسن هاتين المدرستين براعة العزف ووفرة الإحساس. ومن رياض الصنباطي نستمع إلى هذه التقسيم على العود، مقام رست. Thank you. فتحت ألحان رياض السنباطي وتهافت عليها كل مشتغل بالغناء يشتهي النجاح والانتشار. وكانت أم كلثوم من أكثر المطربات تعاونا مع الموسيقار رياض السنباطي، فغنت له أجمل ألحانها. ولنستمع معا إلى المقدمة الموسيقية للحن لسه فاكر قلبي يديلك أمان، كلمات الشاعر المبدع عبد الفتاح مصطفى، مقام جهار كاه. السنباطي هو أكثر الملحنين المعاصرين حبا للشعر، وقد تناول في ألحانه قصائد شعراء الأقدمين أمثال ابن زيدون وعباس بن الأحنف والشريف الرضي وعمر بن الفارض وأبي فراس الحمداني وبشار بن برد، ويأتي بعدهم إسماعيل صبري باشا واللواء محمود سامي البارودي باشا. ومن القصائد التي سجلها رياض السنباطي بصوته قصيدة أشواق من كلمات الشاعر الكبير مصطفى عبد الرحمن. تذكر العهد وماضي الساعة

اشكو الهوى يا حبيبي. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع الذكرى العطرة لسيد النغم الأصيل الموسيقار رياض الصنباطي. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء.